بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه، وهو اللقاء التاسع ضمن هذه الدورة المباركة. وقد تناولنا في اللقاء السابق ما يتعلق بطرق الروايات، يعني تكلمنا عن الطرق التي أوصلت إلينا روايات الرواة العشرين عن الأئمة العشرة، ووعدناكم أن نعيد الكلام في هذا الموضوع مرات أخرى أو في مرات أخرى إن شاء الله تعالى، حتى نستوعب هذه الجزئية العلمية استيعابا جيدا، فهي جزئية مهمة جدا. إذن هذه الطرق التي تكلمنا عنها في المرة الماضية بكلام مختصر تحتاج إلى بسط قليل حتى يعني يكون الكلام وافيا ومفيدا لنا جميعا. هذه الطرق لأهميتها أفرد بعض المصنفين مؤلفات تخصها، لأن ابن الجزري رحمه الله تعالى كما ذكرنا في المرة الماضية جمع في كتابه النشر الذي هو أصل هذه المنظومة طرقا لم يجمعها غيره في كتاب مؤلف واحد. يعني تعالوا كده نشوف هذه الكلمة للعلامة النويري وهو يصف هذه الطرق التي جمعها ابن الجزري في كتابه النشر، حيث قال أو إذ قال: ولم يذكر المصنف في هذه الطرق إلا من ثبت عنده أو عند من قبله عدالته ولقيه لمن أخذ عنه وصحت معاصرته، وهذا التزام لم يقع لغيره من أئمة هذا الفن. ومن نظر أسانيد القراءات وأحاط بتراجم الرواة وأسانيد الروايات وأحاط بتراجم الرواة وأسانيد الروايات عرف قدر ما حرر المصنف ونقح واعتبر وصحح، فجزاه الله عما فعل خيرا، فلقد أحيا من هذا العلم ما كان قد مات، وصير ما فات كأنه ما فات، وأقام من معالمه ما كان قد اندرس، وقوم من بنيانه ما كان قد انعكس، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. بل إن ابن الجزري في كتابه النشر ألمح إلى ذلك وذكر أهمية كتابه النشر. لعلنا نرجع إلى هذه الأقوال ونفصلها أكثر من ذلك عندما نعيد الكلام على الطرق، فقد اتفقت كلمتنا أو كان شبه اتفاق أن نعيد ذكر هذه الطرق متفرقة، نأخذ شيئا يسيرا منها مرة بعد مرة حتى تثبت في الأذهان وتعم الفائدة بها إن شاء الله تعالى. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر هذه الطرق قال: جعلت رمزهم على الترتيب من نافع كذا إلى يعقوب، أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست ثخذ ضغش على هذا النسق. هذا يعد أول منهج من مناهج الناظم التي انتهجها في كتابه المنظوم هذا، وهو أنه يشير إلى القراء والرواة عنهم برموز، وهذه الرموز ليست جديدة علينا، فمن يحضر معنا الآن قد سبق ودرس الشاطبية والدرة وعلم ما يخص الرموز واختيار المؤلفين لهذه الرموز حتى يدللوا بها على القراء العشرة ورواتهم. الناظم رحمه الله تعالى نظمه يشمل القراء العشرة، فلذلك لم يكتفي بما اكتفى به الإمام الشاطبي رضي الله عنه بأخذ سبع كلمات من كلمات أبج دهز إلى آخره، وإنما أخذ الكلمات التسع، كلمات التسع كلها أخذها واستخدمها، عشان ما تعد من أول نافع إلى يعقوب هؤلاء تسعة، فهي كلمات تسع ذكرها ابن الجزري في هذا البيت، فقال أبج دهز حطي كلم أو كلم، نصع فضق رست ثخذ ضغش، هذه تسعة تسع كلمات والقراء تسعة، كل قارئ من القراء يأخذ كلمة من هذه الكلمات التسع مع راويين، فأبج لنافع وراويين، ودهز لابن كثير وراويين، يعني الإمام يأخذ الحرف الأول والراوي الأول عنه يأخذ الحرف الثاني والراوي الثاني عنه يأخذ الحرف الثالث من الكلمة. إذن فأبج لنافع والباء لقالون، الهمزة لنافع عفوا، والباء لقالون والجيم لورش، دهز موزعة على ابن كثير وراويه، حطي لأبي عمرو وراويه، كلم أو كلم ينفع الاثنين لابن عامر وراويه، نصع لعاصم وراويه، فضق لحمزة وراويه، رست للكسائي وراويه، ثخذ لأبي جعفر وراويه، ضغش ليعقوب وراويه. طيب أين خلف؟ أشار الناظم رحمه الله تعالى أن خلفا ليس له رمز انفراد، فقال ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد، يعني لم ينفرد خلف بقراءة معينة، فلذلك لا يرد له رمز في حال الانفراد، حيث إنه لم ينفرد أبدا. تمام؟ طيب، ولا يفوتني أن أذكركم، فهذا الدرس كله تذكير لي ولكم، لأن هذه الأشياء درسناها بالتفصيل في الشاطبية، إلا إذا كان حد عنده إشكال فيسأل ونجيب بما فتح الله به علينا إن شاء الله تعالى. أقول لا يفوتني أن أذكر نفسي وإياكم أن الرموز في الطيبة كما كانت في الشاطبية رموز انفراد ورموز اجتماع. رموز الانفراد في الشاطبية كانت كلها حروف من حروف أبج، تمام، لغاية رست، يعني إذا عبر بالراء فإنه يقصد الكساء، الكساء كله وراويه معه، تمام، إذا عبر بالنون فإنه يقصد عاصما، وهكذا. ثم استخدم الكلمات المتبقية بعد الكلمات السبع اللي هي ثخذ وضغش، ستة أحرف، استخدمها للدلالة على اجتماع القراء، فالثاء مثلا للكوفيين، تمام، وما أشبه ذلك. لكن ابن الجزري لم يعد عنده متبقي بعد أن أخذ لكل قارئ ورويه كلمة كما أشرنا وكما صرح بذلك الناظم رحمه الله تعالى، فرموز الانفراد عنه عند ابن الجزري أخذت كل الكلمات التسعة، هذه جزئية واضحة. أما رموز الاجتماع فقد نقل إليها كلمات صارت كما يعبر عنها بعض الشراح أعلام منقولة، يعني كلمات تدل على اجتماع بعض القراء كما سيأتي بيانها. ولكل، أعني رموز الانفراد ورموز الاجتماع، لكل منهما منهج مذكور بالنص أو بالاستقراء من خلال المنظومة، يعني بالنص، يعني نص عليها الإمام كما سيأتي، أو استقرأها الشراح والمتتبعون للمنظومة فقالوا هذا شرط وإن لم يصرح به لأنه لم يخالفه أبدا، كما استقرأنا كذلك الإمام الشاطبي زمان. واضح جماعة الخير؟ طيب، يبقى رموز الانفراد اللي معانا هي أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست ثخذ ضغش. قال على هذا النسق لما قال جعلت رمزهم على الترتيب من نافع كذا إلى يعقوب، راعى الترتيب يعني ترتيب ذكر القراء في هذه المنظومة، فأول من ذكر نافع ثم ابن كثير ثم إلى يعقوب. هذا النسق مهم جدا، يعني هذا الترتيب مهم جدا. ولما ذكر حروف أبج ذكرها مرتبة، أبج الأول وآخر كلمة منهم اللي هي ضغش، نفس ترتيب الأحرف أو نفس ترتيب الكلمات تعطيها للقراء على نفس الترتيب، فالأول للأول. الشاطبي كان عبارته أو كانت عبارته أصرح، أول أولا يعني أول بأول، هذه عبارة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. تمام. أنا ليه بربط كتير بالشاطبية؟ لأن أصلا ابن الجزري وحد المنهج، يعتبر وحد المنهج، فلذلك ذكر الإمام الشاطبي في هذه الجزئية مهمة جدا. طيب، قال ولا رمز يرد عن خلف، إذا خلف خارج من إيه؟ من الرموز، من رموز الانفراد، ليس له رمز انفراد. طيب، والواو جعلها فاصلا، جعل الواو تفصل بين القضايا القرآنية المختلفة. قال والواو فاصل، زي بالضبط الإمام الشاطبي لما قال إيه؟ متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، نفس الطريقة. وبرضو نفس الحكاية سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، نفس الحكاية هنا، إذا أمن اللبس فإنه لا يأتي بالواو. الكلام لو في أي لبس عندكم اسألوا، عشان أنا مش ناوي أزود كلام كتير، يعني في محل هذه الأشياء التي سبق دراستها. طيب، الناظم رحمه الله تعالى ثخذ أبو جعفر، نعم، الثاني أبي جعفر، والخال بن وردان، والذال لابن جماز، ضغش ليعقوب، الضاء ليعقوب الإمام كله برويه يعني، والغين لرويس، والشين لروح. تمام. طيب، الناظم رحمه الله تعالى اختار هذه الأحرف تبعا لمن سبقه، الإمام الشاطبي وغيره رحم الله الجميع، واختار الواو فاصلة إذ لا استخدام لها في هذه الرموز، هذا أولا، وثانيا لكونها عاطفة غالبا، في الأغلب تكون حرف عطف فتستخدم للعطف، عطف قراءة على قراءة أو عطف قضية على قضية، فيأمن القارئ بها اللبس. تمام. طيب، الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر رموز الانفراد لابد وأن له منهج في ذكر هذه الرموز، فهو يذكر الرمز ملفوظا به، يعني يأتي بالرمز في أول كلمة يلفظ به في أول كلمة لها معنى، كما فعل الإمام الشاطبي تماما، حتى في رمز نافع يأتي به في كلمات أو في أوائل كلمات لها معنى، لكن استخدم همز الوصل كما استخدمه الإمام الشاطبي للدلالة على نافع، وكان الأولى ترك همز الوصل في الدلالة على نافع لأنها تسقط في الوصل فلا يتبين معها جيدا الرمز، لكن الأمر بسيط. طيب، الناظم من منهجه الذي استقرأ له أنه لا يعطف الرموز بعضها على بعض، يعني ما يجيش يقول مثلا إيه قرأ أصل مثلا، يعني قرأ أصل وثوى، لا، مش ما بيحصلش عنه، يأتي بالرموز متتابعة، وبسملة بين سورتين بي نصف، ما يقولش بي ونصف، لا لا لا، يفصل بين الرموز بحرف العطف، هذا واضح ومستقرأ له، ما حصلش في الجزرية في الطيبة يعني، ولا حتى في الشاطبية إنه يعني يعطف الرموز بعضها على بعض. تمام. لا يفصل بين الحروف رموز الانفراد بأحرف الخلاف، يعني يأتي بحرف الخلاف ثم يأتي بالرمز بعده رمز الانفراد، وكذلك لا يجمع بين الرمز وبين الاسم الصريح، هذا كذلك مستقرأ له وهو تبع في ذلك الإمام الشاطبي، ويسلك غالبا الاختصار، فيأتي حال اتفاق الراويين عن الإمام يأتي بالرمز للإمام، يعني مدام رويسة يقرأ زي روح في الغالب يأتي برمز يعقوب خلاص، إلا في بعض الحالات. من هذه الحالات إذا كان راوي منهما له خلف فإنه يفرق بين الراويين حتى يبين خلف صاحب الخلاف، مثلا ما قال ونرى في اللام طب خلف يد، أراد أن يثبت الخلاف لدول أبي عمرو ففرق بينه وبين السوس صاحب الياء، ونرى في اللام طب خلف يد. وكذلك من الأسباب التي تجعله يفرق بين الراويين في حال اتفاق الإمام إتمام البيت أو حتى يستقيم له الوزن العروضي النظم يعني، وغير ذلك مما سيأتي بيانه حال شرح الأبيات إن شاء الله تعالى. طيب، من منهجه كذلك والذي نبه عليه وهو مهم جدا، قال وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى، هذا من منهج الإمام ابن الجزري في ذكر الرموز، وهو منهج خاص بورش رحمه الله تعالى. علمنا أن ورشا عنه طريقان، أبو يعقوب يوسف الأزرق والأصبهاني، الأزرق والأصبهاني نختصر أفضل عشان نحفظ، الأزرق والأصبهاني تمام. طيب، للخلاف الكبير بين الأزرق والأصبهاني بينهم خلاف كبير، يعني هتجد أن الأصبهاني لا يشبه الأزرق إلا في الكلمات الفرشية وقد يخالفه في بعضها بوجه كما سنرى، لكن في الأصول تحس أن واحد تاني خالص، لا ما يقربش الورش، ما يقربش الورش اللي احنا قرأناه في الصغرى تمام. طيب، إذن ماذا سيفعل الناظم؟ هل طريق ورش مختلفان على الدوام؟ لا، أحيانا بيتفق وأحيانا بيختلف، فالناظم اصطلح اصطلاحا خاصا به في هذا النظم يخص الإمام ورش رحمه الله تعالى، يخص الإمام ورشا. هذا الاصطلاح قال إيه؟ قال إذا أتى في الأصول، أصول القراءات، رمز لورش اللي هو حرف الجيم، مش احنا قلنا أبج لنافع وراويه، وورش هو الراوي الثاني عن نافع، فالجيم هي رمز ورش، يعني إذا أتى برمز ورش في الأصول خاصة فإنه يقصد به الأزرق، فإنه يقصد به الأزرق، يعني لو قال وصل، لا مثلا ما قال بسملة بين سورتين بنصف صل دم رجا وصل فشا، ها ماشي اختصرت عليها جزاك الله خير، والخلف كم حما جلا، جلا دي الجيم دي المين للأزرق لأنها وقعت في الأصول، والناظم ذكر أنه في الأصول ماذا يفعل أو ماذا يقصد؟ إذا جاء ورش برمزه برمز الجيم فإنه يقصد به الأزرق. طيب الأصبهاني هيقرأ إزاي؟ هيقرأ كقالون، كقالون تمام؟ وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى تمام؟ والأصبهاني كقالون، هذا في الأصول، هذا فين يا جماعة؟ في الأصول. طب في الفرش لو أتى ورش بالرمز يعم الاثنين، يعم الاثنين، واضح يا جماعة؟ قال والأصبهاني كقالون وإن، والأصبهاني كقالون وإن سميت ورشا فالطريقان إذن، يعني إذا سمى ورشا باسمه الصريح فإنه يقصد الطريقين. لما قال مثلا وقبل همز القطع ورش، يبقى ورش ده مين؟ الطريقان. الناظم الآن تكلم عن القراء والرواة عنهم إذا انفردوا، لكن الرواة والقراء لم ينفردوا على طول الخط، اختلفوا في بعض الأحيان واتفقوا في أكثر الأحيان، أحيان كثيرة اتفقوا فيها. تمام؟ طيب، والمنظومة مبناها على الاختصار، أصلا ما نظم هذا النظم إلا ليختصر هذا العلم، فمن باب الاختصار أراد أن يضع رموزا تدل على اجتماع هؤلاء القراء أو الرواة عنه، فاخترع بعض الكلمات. هذه الكلمات منقولة، بعضها فيها دلالة على أصحاب الاجتماع وأصحاب الرمز، وبعضها اختيار قد يكون كيفما اتفق، وإن كان هذا القول كيفما اتفق أعني يخالفه بعض الشراح للشاطبية والطيبة، يقولون لا بل اختاروها بعناية ولهم فيها دلالة واضحة على القراءة. وليس هذا يعني محل بسط الكلام في موضوع الرموز وكيف اختاروا هذه الرموز. اللي عاوز يطلع عليها يقرأ مثلا شرح الفاسي على الشاطبية، فقد فصل في اختيار الإمام الشاطبي لهذه الكلمات تفصيلا كبيرا. طيب، إذن الناظم الآن سيذكر رموز الاجتماع، فبدأ برمزين هما أسهل الرموز لأنهما دل دلالة واضحة على أصحابهما، فقال فمدني ثامن ونافع. كلمة مدني إذا قال قرأ المدني أو قرأ مدن بحذف الياء كده، فإنما يقصد الثامن. من الثامن؟ أبو جعفر، على حسب العدد وترتيب ذكر القراء في المنظومة فهو أبو جعفر. ثامن ونافع، يبقى نافع وأبو جعفر رمزهما في الطيبة مدني، مدني، وقد يعبر عنهما مدن، مدن بحذف الياء. طيب، ثم قال بصريهم ثالثهم والتاسع. من الثالث؟ الثالث هو أبو عمرو، والتاسع هو يعقوب، وهما بصريان. فلذلك أنا قلت إيه؟ اختار رمزين دل دلالة واضحة على أصحابهما، المدنيان هما أبو جعفر ونافع، والبصريان هما أبو عمرو ويعقوب. يبقى لما يقول بصر أو بصري فإنه يريد مين؟ يريد أبو عمرو ويعقوب. اشتغلوا معايا شوية عشان أحس أن الصوت متصل حتى لو بعضكم يعني. طيب، ثم قال وخلف في الكوفي. هذه جملة لوحدها كده جملة، أراد أن يدخل خلفا في الكوفيين. وخلف في الكوفي يعني خلف البزار يعد مع الكوفيين، فإذا قال قرأ الكوفيون أو قراءة الكوفيين أو كوف فإنما يقصد الكوفيين الأربعة، ولا خمسة؟ أربعة، عاصم وحمزة والكسائي وخلف، هؤلاء هم الكوفيون. طيب، والرمز كفى، يعني الكوفيون الأربعة رمزهم كفى. يبقى لما يقول كفى أو كوف أو الكوفيون أو أي عبارة توحي بهذا تكون مشتقة من هذا اللفظ فإنما يقصد بها الكوفيين الأربعة. طيب، قال وهم بغير عاصم لهم شفا. وهم يعني الأربعة الكوفيين، بغير عاصم يعني إذا خرج منهم عاصم رمزهم حينئذ شفا، يعني حمزة والكسائي وخلف. ها، انتبهوا، لا يقول أحد الشين لحمزة والكسائي وخلف، لا، الشين دي كانت زمان في الشاطبية، لكن الشين هنا أخذت لروح ضغش، لكن هنا الكلمة على بعضها شفا، والكلمة على بعضها كفى، مش الكاف لابن عامر، يعني وجدت بعض الطلاب في أول الأمر يتلغبط فيقول مثلا كفى يعني ابن عامر، ينسى. لا، كفى دي كلمة، كلمة رمز كلمي، وشفى كلها كده كلمة دلت على اجتماع حمزة والكسائي وخلف العاشر. قال: وخلف في الكوف والرمز كفى، وهم بغير عاصم لهم شفى. وهم يعني إذا أخذنا بعموم اللفظ كده يا دكتورة، شفى يعني هتكون مشتقة من الشفاء، لأنها قد تعطي معنى آخر، اللي هو من قوله تعالى شفى جرف النهار، لكن هي هنا عندي بمعنى شفى كانت رمز لحمزة والكسائي وخلف العاشر. ثم قال بعد أن ذكر شفى: وهم يعني مين؟ حمزة والكسائي وخلف. وهم وحفص صحب، وهم وحفص صحب، يعني هؤلاء الثلاثة مع حفص رمزهم صحب، هذا يذكرنا بصحاب شبهها. طيب تسمعوا الإعادة في التسجيل إن شاء الله، عشان بس إحنا مشينا من زمان أو عند البصري من زمان. طيب قال: ثم صحبة مع شعبة، يعني هم كذلك مع شعبة رمزهم صحبة، وبرضو هذا شبيه برمز حمزة والكسائي وشعبة في الشاطبي، بل هو نفس الرمز يعني، لكن هنا يدل على حمزة والكسائي وخلف. واضح يا جماعة الخير؟ يبقى لغاية دلوقتي شغالين مع، لو تلاحظوا معايا، الكوفيين. لما قال وخلف في الكوفي كوفيين، وهم بغير عاصم، وهم وحفص صحب، ثم صحبة مع شعبة. هيبدأ ينقص من الكوفيين أكتر. قال وخلف وشعبة صفا، وخلف وشعبة صفا يعني رمز خلف وشعبة صفا، معناته كده إيه؟ إذا اجتمع شعبة مع خلف فرمزهم يكون صفا. وحمزة وبزار فتى، بلى ذكرت صحبة والله، تمام. قال وحمزة وبزار فتى، من البزار؟ اللي هو خلف في اختياره، خلف في اختياره. يبقى إذا اجتمع خلف أو وافق خلف حمزة فرمزهم حينئذ فتى. ثم قال حمزة مع عليهم يعني الكسائي رضا أتى. رضا هو الرمز، أتى دي إتماما البيت، أتى ملهاش علاقة، لا مدخل لها معنى في الرموز، تمام. يبقى رضا هو رمز مين؟ حمزة والكسائي، مش الراء برضو. بعض الناس هذا كله حاصل، مش افتراضات، ليست يعني وقاعة كده افتراضية، إنما وقاعة حصلت معايا شخصيا، إن يجي الطالب الرضا فيختار الراء للكسائي. لا، رضا كلها كلمة، كلمة تؤخذ كلها لحمزة والكسائي. قال وخلف مع الكسائي روى، يعني إذا اتفق خلف مع الكسائي، إذا وافق خلف الكسائي فإن رمزهما روى. وثامن مع تاسع، من الثامن؟ أبو جعفر، والتاسع يعقوب، رمزهم ثوى. ثوى برضو مش الثال الكوفيين، انسوا الثال الكوفيين دي خلاص، ثوى كلمة على بعضها، ثوى هذه رمز أبو جعفر ويعقوب. قال ومدن مدن، يعني هو أراد أن أقول لك إن كلمة مدى وعبر عنها أحيانا بكلمة مدن مدن. يبقى المدنيان في الطيبة رمزهما مدني ومدن ومدن. كم رمز دول كده أو كم كلمة؟ مدني مدن مدن. يعني هذا يجيب عنها دكتورة هو نفسه، لكنها ممكن مش بعيدة من باب يعني الربط والتيسير، ممكن يحصل له ذلك. طيب دكتورة بتقول السؤال عشان يكون في التسجيل باين، لكنه يبدو وكأنه تعمد أن تكون هذه الرموز الثنائية فتى ورضا وروى وصفى مبدوءة برمز إفراد لأحدهما، فقلت هذه يملك الإجابة عنها الإمام، لكن ليست ببعيدة لتسهيل الاستحضار، والله أعلم. طيب ثم قال مك وبصر حق. المكي ابن كثير والبصري أبو عمرو رمزهم حق، نفس رمز الشاطبي لم يختلف. مك مدني حرم، مين المدني؟ ها لا، هيأتي رمز يعقوب بعد شوية يا عم الشيخ محمد. هو قال هنا مك أنت تقصد كلمة حق يعني؟ إيه نعم أحسنت، مك وبصر هيكون معاهم يعقوب، لأن بصر إحنا اتفقنا إنه رمز يدل على مين؟ على أبي عمرو ويعقوب، فلما يقول وبصر يعني أبو عمرو ويعقوب. أحسنت، يبقى مك ابن كثير المكي وأبي عمرو ويعقوب رمزهم في الطيبة حق. ثم قال مك مدني، مك باين عندنا ابن كثير، مدني أبو جعفر ونافع، يبقى إذن رمز المدنيين والمكي حرم حرم. ثم قال وعم شامهم والمدني، شامهم ابن عامر الشامي، والمدني أبو جعفر ونافع، يبقى عم اللي كانت بتدل هناك في الشاطبية على نافع بن عامر هم نفسهم هنا في الطيبة، لكن زاد معهم أبو جعفر. قال وحبر ثالث ومك، الثالث أبو عمرو ومك المكي، يبقى كده المكي وأبو عمرو رمزهم في الطيبة حبر. كنز، كلمة كنز كوف وشام، يعني الكوفي مع الشامي اللي كان رمزهم في الشاطبية ايه؟ حرف الذال، كان رمزهم في الشاطبية حرف الذال، رمزهم هنا في الطيبة كنز كنز. دي كده آخر رمز من رموز الاجتماع الكلمية، كلمات اختارها الإمام ابن الجزري حتى يدل على اجتماع بعض القراء والرواة، وهي سهلة سهلة جدا، يعني بعضها تزود بس قراء. لم يأتي في رموز الاجتماع من الرواة إلا حفص وشعبة، وهذا ملحظ ممتاز جدا، هذا ملحظ ممتاز. طيب السؤال يا شيخ عمار، وهل أتى الشاطبي بغيرهما في الشاطبية؟ أيوة، يعني تبع للشاطبي، بالضبط، الله يفتح عليك، ممتاز. طيب كده انتهى من الرموز، هيبدأ في ذكر، نعم، منهج خاص بهذه الرموز. قال ويجيء الرمز، ويجيء الرمز قبل وبعد، هذا منهج يعني واحد، ويجيء الرمز قبل وبعد. طبعا في تنبيه مهم جدا على هذه الرموز، ممكن يفرد كل رمز من هذه الرموز، يعني يأتي بها مفردة في وسط رموز انفراد، زي مثلا ما قال وكسر حد عن شفا ثمن، عن شفا ثمن، مين عن؟ حفص، شفا حمزة والكسائي وخلف، ثمن يعقوب، واضح ولا لا؟ الثاء ليعقوب، ثخذ أبو جعفر، عفوا، صح كده؟ أبو جعفر معايا يا جماعة الخير؟ هذا مستقرأ له، يعني لم يذكره، لم ينص عليه لكنه استقرأ له. طيب قال ويجيء الرمز، في عندنا نسخة قبل وبعد، وفي نسخة بعد وقبل، ما تقلقوش، النسختان صحيحتان، قبل وبعد، وفي بعد وقبل، تمام. طيب يبقى استخدام هذه الرموز، موقع هذه الرموز، إنما يأتي بها قبل الكلمة التي يريد أن يتكلم عنها أو بعد الكلمة. مثلا لما قال وصحبة حما رؤوف، الكلمة القرآنية رؤوف، أتى قبلها بصحبة وحما، صحبة اللي هم مين؟ عشان نذاكر، من صحبة؟ حمزة والكسائي وخلف وشعبة، صح؟ ها الناس معايا ولا لا؟ طيب من حمن؟ من حمن؟ ها البصريان أبو عمرو ويعقوب، أحسنتم. رؤوف يعني هذه تقدم فيها، لا ابن ذكوان، لا يا دكتور يا أستاذ، حمن، تمام، تقدم فيها الرمز على الكلمة، وقد يؤخره. من سؤالي، معلش أنا الغلطان، لما قال مثلا وما يخادعون يخدعون كنز ثوى، كنز ثوى، كنز ابن عامر الكوفيين، ثوى أبو جعفر ويعقوب، كلمة، كلمة كلها الكوفيين وابن عامر وابو جعفر ويعقوب، واضح كده؟ فأخر هنا الرمز عن الكلمة القرآنية. طيب هل هذا يشمل رموز الانفراد الحرفية ورموز الاجتماع؟ لا، هذه أو هذا المنهج، لا لا، رموز الانفراد الحرفية يلتزم أن يأتي بالرمز بعد الكلمة الفرشية، زي الشاطبي تماما، مستقرأ له، استقرأ له واستقرأ للشاطبي، ولا الشاطبي نص عليها، الشاطبي نص عليها، تمام كده؟ لكن استقرأ له أنه لا يأتي بها إلا بعد الكلمة الفرشية، ده رموز الانفراد الحرفية، أبجدها سحطي كلمة. لكن رموز الاجتماع الكلمية اللي احنا خدناها معانا الآن هذه يأتي بها قبل الكلمة وبعد الكلمة. طيب إذا صاحب الرمز الحرفي الانفرادي الرمز الكلمي يتقدم وتأخر معه زي الشاطبي تماما، تمام كده؟ طيب قال حين تشقق كقاف حز كفى، حز كفى، أي نعم هذا الذي أقصده. من بعد ذكر حرف اسم رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصل، لا ها تمام. قال شين تشقق كقاف حز كفى، حز كفى، حز ده إيه؟ رمز انفراد حرفي أبو عمرو، وكفى الكوفيين، فتأخر رمز الحرف مع الكلمة ما فيش مشكلة. يجي يقول لك مثلا أبو أن وأن كن حول حرم، أو أن وأن كن حول حرم، هذا برضو تأخر، واضح؟ فما فيش إشكال أبدا. طيب قال وبلفظ، صح كده ماشيين صح، وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى، وبلفظ أغنى ده زي كلام الإمام الشاطبي أو زي قول الإمام الشاطبي لما قال إيه وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، تماما نفس المعنى. المعنى أنه إذا ذكر القراءة فإنه يلتزم بذكر قيدها، يعني يقول لك ارفع انصب اقرأ بالخطاب اقرأ بالغيب اقرأ بالتذكير اقرأ بالتأنيث، هذا هو الأغلب عنده. لكن قد يستغني أحيانا وهو قليل بالنسبة لما يذكره بالقيد، قد يستغني باللفظ عن القيد، فتفهم أنت من لفظه أنه يريد أن تقرأ هذه الكلمة على وجه كذا وكذا، تمام؟ يعني قد يلفظ بالقراءة فتأخذ المقصود من لفظه، فتأخذ المقصود من لفظه، ماشي يا جماعة؟ طيب وقد يذكر القراءتين، وقد يذكر القراءتين، هذا كل وارد في المنظومة. وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى، ثم قال وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز مدي، هذا ما يعرف بإيه؟ بالأضداد، بالأضداد، نعم يذكرنا بقول الإمام الشاطبي وما كان ذا ضد فإني بضده غني. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر من الأضداد الشيء الكثير، لكن ابن الجزري مثل بأمثلة بسيطة لم يذكرها كلها، وسيأتي أنه أرجع ما لم يذكره إلى الشاطبي، ولذلك أنا النهاردة اتكلمت على الشاطبية كتير، مع أن هذا المفروض ما يحصلش، احنا بندرس نظم لابد يكون له استقلاله، لكن ذكرت الشاطبية كتير في هذا الباب ليه؟ لأنه الآن سنرجع هذا الباب كله كده للشاطبي كما سيأتي. يبقى قال وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز مدي، يعني الناظم قد يكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر من باب الاختصار، من باب إيه؟ الاختصار. احنا قلنا إن مبنى المنظومات على الاختصار، إنما وضعت لتختصر، فمن باب الاختصار فإن الناظم رحمه الله تعالى تبع للإمام الشاطبي يكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر، فتكون قراءة المسكوت عنه أو المسكوت عنهم من ضد قراءة المذكورين، من ضد قراءة المذكورين. تمام يا جماعة؟ طيب، هذه الأضداد المذكورة في الطيبة والمذكورة حتى في الشاطبية بعضها عقلي، يعني معروف يؤخذ بالعقل كده، وبعضها اصطلاحي، يعني اصطلح عليه الناظم نفسه، اصطلاح كتاب، وهذا يعرف من خلال استقراء المنظومة والنظر فيها، تعرف ما اصطلح عليه الناظم واتخذه كاصطلاح أو ما اتبع فيه العقل. معظم هذه الاصطلاحات اللي عندنا أو الأضداد اللي عندنا هي أضداد عقلية، لكن مثلا هيأتي مثلا في الرفع والجزم، والجزم وضده، هذا اصطلاحي، هذا اصطلاحي. لا يبدو لي ذلك. أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن بتقول أطلق قبل وبعد سواء للكلمة والحرف، فلا يتقيد بالحرف كما شرط الشاطبي. لا، يعني إيه لا يتقيد بالحرف كما شرط الشاطبي؟ وهل اشترط الشاطبي على نفسه أن يتقيد بالحرف؟ لا، هذا زي ما قلت لكم كده، إنه يأتي بالرمز قبل الكلمة القرآنية وبعدها، فلا يتقيد بترتيب. لكن الشاطبي في الحرف نص عليه. تمام؟ المهم، قال واكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز مدي. هذه الأضداد التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بعضها كما ذكرت عقلي، يعني تؤخذ بالعقل، تعرف بالعقل. ضد التذكير إيه؟ العقل يقول إيه؟ التأنيث. ضد التأنيث العقل يقول إيه؟ التذكير. ضد الرفع النصب، ضد النصب الرفع، ضد الجزم الرفع. هذا اصطلاحي، اصطلح عليه الناظم، والأمر فيها واضح إن شاء الله تعالى. طيب، الناظم رحمه الله تعالى قال كالحذف والجزم وهمز مدي، هذه أمثلة. الحذف ضده الإثبات، هذه الأمثلة الأربعة، أولها الحذف، الحذف ضده الإثبات، والإثبات ضده الحذف، فهما ضدان مضطردان منعكسان، ضدان مضطردان منعكسان، يعني يرجع كل منهما إلى الآخر، فإذا ذكر الحذف يكون ضد الإثبات، وإذا ذكر الإثبات يكون ضد الحذف. لما قال مثلا تثبت في الحالين لي ظل دمى، تثبت في الحالين لي ظل دمى، هذا إثبات. لما قال بشرايا حذف الياء كفى، بشرايا حذف الياء كفى، هذا حذف، فيكون ضد الحذف هنا إيه؟ الإثبات، فالإثبات لغير كفى، لغير الكوفيين. تمام كده؟ طيب، تثبت في الحالين لي ظل دمى، الإثبات لهشام ويعقوب وابن كثير في الحالين، والباقون ضد الإثبات. واضح يا جماعة الخير؟ قال والجزم، الجزم والرفع ضدان، لكن هل هما ضدان مضطردان منعكسان؟ لا، فلذلك هذا نسميها أضداد اصطلاحية، اصطلح عليها الناظم رحمه الله تعالى. لما قال مثلا يذرهم جزموا شفا، يذرهم اجزموا شفا، ضد الجزم هنا ايه؟ الرفع. لما قال يوم انصب الرفع اوى، يوم انصب الرفع أوى. واضح؟ المراد هنا إيه؟ رفع النصب، رفع النصب. يوم، قال الله هذا يوم ينفع، يوم ينفع، القراءتان المعروفتان. قال وهمز، الهمز في الطيبة له ثلاثة معاني. الأول التحقيق، ويكون ضده حينئذ التخفيف مطلقا، مطلق التخفيف يعني. فلو قال اقرأ لفلان برمزه أو باسمه بالهمز تكون قراءة غيره بالتخفيف. والهمز كم وبيأس خلف صدى، صح كده؟ والهمز كم وبيأس خلف صدى، كده تكون قراءة الغير بدون همز. الإطلاق الثاني أو المعنى الثاني أن نجعل الهمز مكان حرف يصلح لشكله لا على سبيل البدل. يعني إيه الكلام ده؟ الهمز الآن قد يبدل، يعني يبدل حرف مد، فهذا هو همز مبدل، تم تغيير الهمز إلى إيه؟ إلى حرف مد من جنس حركة ما قبله. لكن الإطلاق اللي احنا عاوزينه أو المعنى اللي احنا عاوزينه غير الإبدال، إنما هو لحرف يصلح له في الشكل، له نفس الشكل، يعني يأخذ الشكل. زي مثلا التناؤش، عندنا في الطيبة قال فيها إيه؟ والتناوش. طيب لما قال والتناوش همزت حز صحبة، حز صحبة، التناوش همزت، لما قال اهمز المراد يهمز ايه؟ يهمز الحرف الواو الذي يصلح ان يكون شكلا للهمزة، مش الهمزة عندنا لها عدة صور، من صورها الواو والياء والألف، الألف صورة متحدة، صورة واحدة، صح ولا لا؟ فالواو هذه صلحت أن تكون صورة للهمزة، فلما قال والتناوش همزت يبقى الواو، يبقى تكون الهمزة للواو لأنها تصلح أن تكون شكلا للهمزة. غير البدل، البدل لا، البدل ما هي إلا همزة مبدلة، حز صحبة. ها واضح يا جماعة؟ يبقى المعنى الثاني جعل الهمزة مكان حرف يصلح لشكله، يصلح لشكله. طيب ضد الهمزة هيكون إيه حينئذ؟ يكون ذلك الحرف، يكون ذلك الحرف. طيب المعنى الثالث الزيادة، يعني زيادة همزة، لما قال مثلا وهمز يضاهون ندى، ندى، وهمز يضاهون ندى، فهذه زيادة همزة، يعني اقرأ بزيادة همزة في يضاهون تبائين ندى يضاهئون. ثم قال مدي، المد والقصر ضدان مضطردان منعكسان، ويأتيان أو يأتي كل منهما بمعنيين. المد يأتي بمعنى إطالة الصوت بحرف المد، ويأتي بمعنى إثبات حرف مد لم يكن موجودا في الكلمة. والقصر يأتي بمعنيين كذلك، حذف الألف حرف المد يعني، أو قصر ما في حرف المد من مد، وهما مستخدمان، مستخدمان. مثلا ما قال وحذرون امدد كفى للخلف من أو من، وحذروا نمدد كفى للخلف من. لما قالوا امدد فحذرون يقصد ايه بالمد هنا؟ عندي ايه همده في كلمة حذرون دي؟ يقصد اثبات حرف مد حاذرون حاذرون. لكن لما قال واشبع المد لساكن اللزم، لما قال واشبع المد لساكن لزم يقصد به هنا ايه؟ إطالة الصوت بحرف المد. الشاهد أن المد والقصر ضدان مضطردان منعكسان، يعني يرجع كل منهما إلى الآخر على نفس المعنى. إن أتى بالمد وقصد به إثبات حرف المد فيكون الضد حذف حرف المد، وإن أتى بالمد وقصد به إطالة الصوت بحرف المد فيكون الضد القصر الاصطلاح اللي هو حذف ما في حرف المد من زيادة. واضح؟ برضو هذه تعد من منهجه الذي نص عليه وما تركه ولم نص عليه كثير. قال بعد ذلك، خلاص قربنا نخلص عشان بس نخلص هذه الجزئية عشان نبدأ بقى في الطيبة فعليا، احنا لغاية الآن مقدمات كلها. قال ومطلق التحريك فهو فتح، وهو للإسكان كذاك الفتح للكسر. هذا برضو نفس منهج الإمام الشاطبي. فاكرين قال الشاطبي؟ قال إيه؟ في التحريك المطلق. فين أصحاب الشاطبية؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، والإسكان آخاه منزلا. نفس المعنى، عشان كده مش هنطول في ذكر معناه. تمام كده؟ يبقى إذا أطلق التحريك فالمراد به الفتح، وضده في هذه الحالة إيه؟ الإسكان. ضد الفتح هيكون الإسكان. تمام؟ لما قال مثلا ودأبا حرك علا، ودأبا حرك علا، يعني حرك يعني إيه؟ بالفتح. طيب لو أراد حركة معينة هيقيدها فيسميه تحريك مقيد. لما قال فضمم حركا بالضم، خلق فضمم حركا بالضم، تمام كده؟ طيب مطلق التحريك ضد الإسكان، مطلق التحريك ضد الإسكان، تمام؟ والإسكان ضد أي حركة. هو بس النص ليه هنا مقابل التحريك؟ لأنه قال ومطلق التحريك حركة مقيدة اللي هو الفتح، ويكون ضدها في هذه الحالة إيه؟ الإسكان. طب ضد الضم؟ الإسكان برضو. ضد الكسر؟ الإسكان. إلا إذا قيده، إلا إذا قيده. لو قال سكن الضم أو سكن الكسر كما سيأتي، فهنا يكون الضد كما ذكره. طيب قال ومطلق التحريك فهو فتح، وهو الإسكان كذاك الفتح للكسر. كذاك الفتح للكسر، يعني كذلك استخدم من هذه الأضداد. الفتح يكون ضد الإسكان، الفتح ضد الإسكان الفتح. يبقى الفتح ضد الكسر، والنصب ضد الخفض. الفتح ضد الكسر. مثال وإن الدين فافتحه رجل، وإن الدين فافتحه رجل، وكسر حج عن شفا ثمن. يبقى لما قال فافتحه رجل ضد الفتح الكسر، لما قال وكسر حج عن شفا ثمن ضد الكسر الفتح. طيب النصب ضده الخفض أو الجر، والنصب لخفض إخوته، النصب ضده الخفض أو الجر. لما قال تحتها اخفض وزد من دم، تحتها اخفض ضد الخفض ايه؟ النصب. وطاغوت، وطاغوت جروري فوزا ضد الجر اللي هو الخفض برضو النصب. والأمثلة على ذلك كثيرة، بس بتروح من ذهني الصراحة الأمثلة، الله يديني وراجع. ثم قال كالنون للياء، نون المتكلم في الفعل المضارع، ويا الغائب في المضارع كذلك، ضدان مضطردان منعكسان. لما قال مثلا نوفيهم بياء عن غنى، نوفيهم بياء، إنا فتحنا نونها عم، في ندخله ونعذبه، وندخله مع الطلاق مع فوق يكفر يعذب معه في إنا فتحنا نونها عم، صح كده يا رامي؟ طيب قال ولضم فتحة، كذلك الضم والفتح ضدان مضطردان غير منعكسين. ايه رأيكم في الكلام ده؟ الناس المتممين بالأضداد، تمام. يبقى الضم والفتح ضدان مضطردان غير منعكسين من قبل الضم، من قبل الضم. لو إنهم منعكسين كان يبقى فيه إشكال، هيحصل عندنا التباس بضد الفتح، فمش هكون عارفين بقى كسر ولا ضم. يبقى الضم ضد الفتح، دي ما فيش فيها إشكال، صح؟ الضم ضد الفتح، الكسر والفتح، الضم ضد الفتح، العبارة كده صحيحة ولا لا؟ يبقى عشان كده قلنا ايه؟ غير منعكسين من جهة الضم. الله يفتح عليكم، ممتاز ممتاز، المناقشة دي ممتازة جدا، والردود دي كلها ممتازة جدا، تدل على ما شاء الله وعي وتركيز. نقول تاني عشان الناس اللي تاهوا معانا، الآن عندي ضم وفتح هما ضدان لا إشكال في ذلك، لكن هما ضدان مضطردان لكن غير منعكسين. طيب عدم الانعكاس هذا أتى من الطرفين؟ لا، قالوا من طرف الضم، من طرف الضم. ليه؟ لأنك لو جعلت الطرفين منعكسين لالتبس ضد الفتح فلا يعلم كسر أو ضم. يبقى نقول إيه بقى؟ نقول الكسر ضده الفتح، والفتح ضده الكسر. فهمتوا حاجة؟ ثم قال رحمه الله تعالى: كالرفع للنصب اطردا، كالرفع للنصب اطردا. نعم، كلمة اطردان دي عائدة على كل ما سبق، يعني كل اللي فات دي الضاد مضطردة سواء كانت منعكسة أو غير منعكسة، ماشي؟ فقوله كالرفع للنصب دول ضدان، لكن اطردان عائدة على كل الضاد التي سبقت، يعني كأنه قال اطرد جميع الأضداد التي اطرد، جعلها مضطردة يعني، التي ذكرتها. ثم قال وأطلق رفعا وتذكيرا وغيبا حققا، وأطلق رفعا وتذكيرا وغيبا حققا. انتوا عارفين، اتفضل يا شيخ عمر، انتوا عارفين هذا يوافق كلام الامام الشاطبي لما قال وفي الرفع والتذكير والغيب جمله على لفظها اطلقت من قيد العلا، نفس القاعده، نفس القاعده. والمعنى ان اذا كان الخلاف دائر بين الرفع وضد الرفع فلا يذكر إلا قراءة الرفع، وتكون القراءة الأخرى تؤخذ من الضد. وإذا كان الخلاف دائر بين التذكير وضد التذكير فإنه يلتزم ذكر قراءة التذكير وتؤخذ القراءة الأخرى من الضد. وإذا كانت القراءة دائرة بين الغيب والخطاب فإنه يذكر قراءة الغيب، تمام كده؟ وهذا اجتمع له في عدة مواضع في الجزري في الطيبة، لما قال مثلا ويستبين صون فن روى، ويستبين صون، ويستبين هذه إيه؟ بالغيب، سبين للمدين هذا رفع. لما قال خالصة إذ يعلم الرابع صف يفتح في روى وحز شفا يخف، واضح؟ كل هذه الألفاظ الموجودة معايا مدام انه القراءة فيها رفع ونصب ضد يعني، فتكون القراءة المقصودة خالصة إذ، يعني نافع سيقرأ بالرفع، يعني لا يأتي أحد ويقول خالصة لنافع، لا، لأن القراءة القاعدة عنده إذا كانت القراءة تحتمل رفع وضده فإنه يلتزم ذكر الرفع لصاحب الرمز أو صاحب الترجمة القارئ عموما يعني، سواء بالاسم الصريح أو بالرمز. وخالصة إذ يعلم الرابع صف، يعلمون الموضع الرابع في الأعراف يقرأها بالياء شعبة، إزاي عرفنا أن يقرأها بالياء؟ يمكن يقرأها بالتاء، لأنه هكذا يلتزم، يلتزم إذا كانت القراءة دائرة بين الغيب والخطاب فإنه يذكر الغيب. يفتح في روى وحز شفا يخف، لا تفتح، لا يفتح، هيقرأها بالتذكير في روى، تمام كده جماعة الخير؟ يبقى من باب الاختصار هذا تماما كما ذكرنا في الشاطبية أو كما درستم أنتم في الشاطبية. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. ثم قال رحمه الله تعالى، نأخذ المتبقي كده في دقائق معدودة سريعا ثم ننصرف إن شاء الله تعالى. قال: وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة. وهذه أرجوزة، الأرجوزة مفرد أراجيز من بحر الرجز أو ما يسمى ببحر الرجز، والرجز بحر معروف من بحور الشعر، نظم عليه الشعراء في الجاهلية وفي الإسلام، وكثيرا ما يستخدم في المنظومات العلمية لسهولته على الشعراء وسهولته على الدارسين حفظا وفهما. ويسمى الرجز أو سمي الرجز رجزا نسبة إلى داء يصيب الإبل ترتعش معه أفخاذها عند قيامها وجلوسها، يعني عندما تقوم يرتعش معه هذا المرض أفخاذ الإبل. فهذا الاضطراب كده أخذوا اسم المرض ده وأطلقوه على هذا البحر، لأنه تتوالى فيه الحركة والسكون ثم الحركة والسكون، فشبهوه باضطراب فخذ الإبل. تمام كده، هذا هو سبب التسمية. والنسبة إلى هذا البحر أرجوزة، أرجوزة، وأطلقوا عليه حمار الشعراء كما يعني للسبب الذي بينا أنه كثيرا ما ينظم عليه حتى من لا يستطيع أن ينظم، ويدخله حذف كثير ويدخله زحاف وعلل من أكثر البحور الشعرية التي يدخلها الزحافات والعلل، فسهل يعني بعضهم أصلا لا يعده من الشعر لما يرتكب فيه من مخالفات، بعضها مقبول وارد وبعضها غير مقبول أو ورد مع قلة وندرة. فقول الناظم هذه أرجوزة مفرد أراجيز نسبة إلى بحر الرجز. قال: جمعت فيها طرقا عزيزة، وهذا واضح، احنا بس تكلمنا على الطرق الرئيسية 80 طريق يتفرع عنها الطرق حتى تصل لما عده الناظم إلى 980 طريق، وعده ولده أزيد بذلك من بقليل، وعده غيرهما إلى 1023 طريق زي الدكتور أيمن سويد الله يحفظه كده. وبعضهم ينكر ذلك، يقول: ما كان ينبغي لأحد أن يحمل ابن الجزر ما لم يحتمل وأن يلزمه بطرق لم يذكرها. والحقيقة أن الحق مع هؤلاء الفئة. إن شاء الله نتكلم عن الموضوع مع إعادات درس الطرق. قال: جمعت فيها طرقا عزيزة. طبعا في بيت احنا نطناه لما خلص ابن الجزري هذه المنهج أو هذا المنهج، قال: وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب. يعني كل هذه الأضداد وما يعني يرتبط بها اتبع فيه ابن الجزري منهج الإمام الشاطبي حتى يسهل استحضار الطالب، فلا يكون هنا في الطيبة منهج وهناك في الشاطبية منهج، فتتداخل المناهج ويلتبس على الطالب هذه الأمور فيحصل له من الخطأ ما الله به عليم. وهذا البيت مختلف فيه، بعضهم يقول ليس من قول ابن الجزري وبعضهم يثبته له. طيب، قال: وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة، ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأمان بل به قد كملت. وهذا من إنصاف الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أنه يقول إن هذه المنظومة جمعت طرقا كثيرة جدا كما بيناها، ومع ذلك فإنها لا تفضل أبدا على حرز الأمان ووجه التهاني، بل به تكمل هذه المنظومة، تكمل هذه المنظومة بالحرز. والجزاء من جنس العمل. انتوا فاكرين الشاطبي عملي مع التيسير، مع صاحب التيسير، لما قال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملة، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. نفس الحكاية هنا، قال ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأمان، بل به قد كملت. الجزاء من جنس العمل. وسبحان الله أن استشعر هذا المعنى في القراء دون غيرهم، يعني لم يقل أنها تفضل الشاطبية كما فعل ابن مالك مثلا مع ابن معطي، لما قال فائقة ألفية ابن معطي إلى آخر ما قال. وجي السيوطي بعد ابن مالك قال فائقة ألفية ابن مالكي، تمام. طبعا لا ننفي في تربية القرآن عن غيرهم، لكن سبحان الله هذا لم أجده عند غيره. المهم، فهذا من تواضع الإمام ابن الجزري والإنصاف. والحقيقة أن الطيبة لا تفضل الشاطبية من حيث المكانة، لكن تفضلها من حيث العلم، فقد حوت ما في الشاطبية وأضعاف أضعافه. فمن حيث القيمة العلمية لا شك أنها حوت أكثر، لكن من حيث الفضل فالفضل للأسبق أولا، وثانيا فالشاطبية مصدر من مصادر النشر الذي هو أصل الطيبة، تمام. طيب، قال حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير، ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبة في النشر، وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها، كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. يعني أن هذه المنظومة مع أنها لا تفضل ولا تفضل على الشاطبية، لكنها حوت لما فيها أو فيه يعني الحرز مع أصله التيسير وضعف ضعفه، سوى كذلك تحريرات المسائل، سوى التحرير. ضمنتها يعني إذ ضمنت هذه المنظومة كتاب نشر العشر، كتابه النشر الذي لم يؤلف على منواله أبدا لا قبله ولا بعده. في ذلك يقول النويري رحمه الله تعالى يعني ضمنها، أي ضمنها المصنف كتابه المسمى بالنشر في القراءات العشر الذي لم ينسج، الذي لم ينسج ناسج على منواله ولم يأتي أحد بمثاله، فإنه كتاب انفرد بالإتقان والتحرير، واشتمل جزء منه على كل ما في الشاطبية والتيسير، وجمع فوائد لا تحصى ولا تحصر، وفوائد ادخرت له فلم تكن في غيره تذكر، فهو في الحقيقة نشر العشر. ومن زعم أن هذا العلم قد مات قيل له قد حي بالنشر، ولعمري إنه لجدير بأن تشد إليه الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه، فجزاه الله على تعبه وفحصه عظيم الأجر وجزيل الثواب يوم الحشر. كلام غاية في الروعة. وأما قوله وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها، أراد أن يقدم بين يدي هذه القراءات التي ضمنها هذا النظم المبارك فوائدا مهمة، كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. انتهت المقدمة بما فيها. أنا عارف أن في دروس أطلنا فيها كثيرا، وفي دروس اختصرناها، لكن يعني كان لابد أن نقف بعض الوقفات المهمة. والحمد لله، يعني أنا أشوف أن المقدمة كده استوفت حقها بما يتناسب مع هذا المقام. فيكفي ما ذكرنا في المقدمة من كلام الناظم وشرحه كذلك، ونتجه من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إلى شروح الأبواب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.